الله أغثنا يا رسول الله يا عريض الجاه عليك صلوات الله الله الله أغثنا يا رسول الله يا عريض الجاه عليك صلوات الله عبد بالباب يرتاجي لثم الأعتاب عبد بالباب يرتاجي لثم الأعتاب جد بالجواب مرحبا قد قابلناك الله الله أغثنا يا رسول الله يا عريض الجاه عليك صلوات الله أه أنت المعروف بالجود مقر الضيوف أنت المعروف بالجود مقر الضيوف إني ملهوف أغثني بحق الله الله الله أغثنا يا رسول الله يا عريض الجاه عليك صلوات الله أنت الحبيب الأعظم سر المجيب أنت الحبيب الأعظم سر المجيب حاشا يخي من لاذى برسول الله الله الله أغثنا يا رسول الله يا عريض الجاه عليك صلوات الله داوي قلبي وامنحه سر القرب داوي قلبي وامنحه سر القرب واجلو كربي والحقني بأهل الله الله الله أغثنا يا رسول الله يا عريض الجاه عليك صلوات الله شوقي إليك دائما روحي لديك شوقي إليك دائما روحي لديك لثم يديك يرتجي عبدا أواه الله الله أغثنا يا رسول الله يا عريض الجاه عليك صلوات الله صعب الحضرة أكرمنا منك بنظرة صعب الحضرة أكرمنا منك بنظرة يا أبا الزغرة والقاسم وعبد الله الله الله أغثنا يا رسول الله يا عريض الجاه عليك صلوات الله طير القمري قم غرد مع الفجر طير القمري قم غرد مع الفجر واغنم أجري واستنجد برسول الله الله الله أغثنا يا رسول الله يا عريض الجاه عليك صلوات الله وأنت الحبيب الأعظم سر المجيب أنت الحبيب الأعظم سر المجيب أنت الحبيب الأعظم سر المجيب حاشا يخيب من لاذى برسول الله الله الله أغثنا يا رسول الله يا عريض الجاه عليك صلوات الله أنت أنت المختار بمدحك تجلى الأكدار، أنت المختار بمدحك تجلى الأكدار، جرنا من النار بجاهك يا رسول الله. الله الله أغثنا يا رسول الله، يا رضا الجاه عليك صلوات الله. صلوا معنا إخواني على العدنان، صلوا معنا إخواني على العدنان، بالأمان دائما مع أهل الله. الله الله أغثنا يا رسول الله، يا رضا الجاه عليك صلوات الله. الله الله أغثنا يا رسول الله، يا رضا الجاه عليك صلوات الله.